عش من هذا خل الدنيا في ندبة بجيت تابوت لجلة حسرة والتربة نعيش من هذا خل الدنيا في ندبة بجيت تابوت لجلة حسرة والتربة وكل شي بهالوجود استشعري الغربة وبأس قبر الغداء في هالمسا كعبة وكل شي بهالوجود استشعري الغربة وبأس قبر الغداء في هالمسا كعبة زلزل هالوجود حزنا بلا حدود زلزل هالوجود كأني بهالجنة زمدد بحسرة ومن خلف النعش تتعلق الزفرة كأني بهالجنة زمدد بحسرة ومن خلف النعش تتعلق الزفرة يوين هذا وينطم ذاك على صدره وذاك ينادي مأجورة يا زهرة يوين هذا وينطم ذاك على صدره وذاك ينادي مأجورة يا زهرة وذاك ينادي زلزل هالوجود حزنا بلا حدود زلزل هذا العسكري بتفانا ممدود وين اللي عليه بدمعته يجود هذا العسكري بتفانا ممدود وين اللي عليه بدمعته يجود هذا اللي قضى كل عمره بهموم وفاد بلهيب سمومه ممرود وفاد بلهيب سكن ويلي ونينا أسف غمضت عينه سكن ويلي ونينا أسف غمضت عينه طلعوا بالنعش خلفه الناس كلها بالألم مجروحة إحساس طلعوا بالنعش من خلفه الناس كلها بالألم مجروحة إحساس تلطم عالصدر حسرة وبلا شعور شوفت هالجنازة شي بالراس شوف تصير حسرة واليها يروح ويخليها تصير حسرة واليها يروح ويخليها يروح ويخليها آية مسموم الصبر يسعى إليك والحسرة الطوف آية والأرض ويا السماء مدمعها مذروف آية حتى أملاك السماء لم صابك تنوح وللصلاة عليك أشوف الوادي مصفوف آية الصبر يسعى لك والحسرة يطوف والأرض ويا السماء مدمعة مدروف حتى أملاك السماء لمصابك تنوح ولا الصلاة عليك أشوف الواذم يصفوف وقفت الخلايق كلها دمعها يهمي والأسى بجواها حسرة سهام يرمي وقفت الخلايق كلها دمعها يجري والأسى بجواها حسرة سهام يرمي من تقدم اللي عزم عليك صلي نادى شبلك أنا منك حق يا عمي نادى شبلك أنا وقفت الخلايق كلها دمعها يهمي والأسى بجواها حسرة سهام يرمي من تقدم اللي عزم عليك صلي نادى شبلك أنا منك حق يا عمي نادى صلى وبقلب الحزين يا إمامي صلى كان من ذاك الجفن قلبه صار هله صلى وبقلب الحزن يا إمامي صلى كان من ذاك الحزن قلبه صار هله شوفتك وسط الكفن في فؤاد نبلة شوفتك وسط الكفن في فؤاد نبلة